الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 66 بعد 169 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10 أيام. عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. الحديث متفق عليه. وتلاحظون أن هذا الحديث الواحد يتضمن روايتين لنص واحد. الرواية الأولى عن أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخرى عن زينب بنت جحش هي الأخرى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلاهما روى هذا الكلام ذاته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام، أكثر من 3 أيام، إلا على زوج 4 أشهر و10. خلاصة ما يدل عليه هذا الحديث الهام أيها الإخوة من الحكم هو أن هنالك إحدادا جائزا وهنالك إحدادا واجبا. أما الإحداد الجائز فهو إحداد الإنسان على موت قريب له رجلا كان المحب أو امرأة، وهذا الإحداد الذي أجازه الشارع عمره 3 أيام فقط، لا يجوز أن يحد أكثر من ذلك، وهو ليس واجبا لكنه جائز. النوع الثاني إحداد واجب، وهو إحداد الزوجة على زوجها بالذات، توفي زوجها ينبغي أن تحد عليه 4 أشهر و10 أيام، هكذا أمر الله عز وجل وهكذا أكد رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الفرق بين العدة والإحداد؟ وفي عندي أيضا بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها أو المطلقة أو نحو ذلك، العدة هي عبارة عن أنها لا تتزوج خلال مدة العدة ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة، وتبيت تلازم دارها وتبيت فيه، هذا معنى العدة، وهي بالنسبة للمرأة المطلقة، نعم، سواء كانت رجعية أو بائنا. ولذلك حكمة معروفة المجال ليس فيها. كذلك عدة المرأة التي توفى عنها زوجها في عدة وفي إحداد. معنى العدة التي ينبغي أن تلزم نفسها بها أنها لا تتزوج ولا تخرج من دارها إلا لحاجة أو ضرورة وتبيت في بيت زوجها. الإحداد ما هو؟ ما هو الشيء الزائد الإحداد؟ الإحداد يعني أنها لا تلبس شيئا فيه زينة، فيه ألق، وأنها لا تتطيب، ولا يعني تتزين زينة تجعلها تتعرض للخاطبين. نعم، هذا معنى الإحداد، وهو معنى زائد على العدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا يتكلم عن العدة، وإنما يتكلم عن الإحداد. النبي عليه الصلاة والسلام حرم إحداد الحي على قريبه الميت أيا كان المتوفى وأيا كان المحب، يعني رجلا أو امرأة، أكثر من 3 أيام. في هذه الأيام الثلاثة يستقبل المعزين، في هذه الأيام الثلاثة يعزيه أصحابه وأصدقاؤه وأقاربه بالوفاة، في هذه الأيام الثلاثة نعم يمكن أن تظهر عليه سيما الحزن وما إلى ذلك، والمرأة كذلك، يعني ممكن أن لا تلبس الجميلة والمتزينة من الثياب وأن لا تتطيب لأنها متألمة على وفاة أخيها، قريبها، أبيها، زوجها، نعم. فإذا انتهت الأيام الثلاثة فقد انتهى الإحداد، وينبغي للمرأة أن تعود إلى سابق شأنها، وينبغي أن لا يتجلى عليها أي مظهر من مظاهر الحزن إلا اللهم ما تستشعره في داخل نفسها، فهذا شيء لا خيار لها فيه، نعم، لأن الأيام المحدودة للإحداد قد انتهت. ثم استثنى النبي عليه الصلاة والسلام الزوجة التي توفي عنها زوجها، فهنا لا نقول الإحداد جائز بل واجب. نعم، طبعا الامتناع عن الزوج هذا شيء طبيعي، العدة نفسها تلتزم تستدعي ذلك، لكنها بالإضافة إلى هذا تبتعد عن الثياب الزاهية المزخرفة المبرقشة، تبتعد عن مظاهر الزينة على وجهها. لماذا؟ لأن هذه الفترة هي فترة وفاء ينبغي أن تعرب بإحدادها هذا عن وفائها للزوج. نعم، كل مظهر من المظاهر التي توحي بأنها تعرض نفسها لخطبة الرجال ممنوع، هذا معنى الإحداد، بالإضافة إلى العدة التي ينبغي أن تستمر 4 أشهر و10 أيام، وهذا بالنسبة للزوج. أما وفاة أب، أخ، أي قريب للمرأة فلا يجوز لها أن تحد أكثر من 3 أيام، انتهت الأيام الثلاثة لا يجوز لها إطلاقا أن تلتزم أنواع من الثياب توحي بالحزن كما هو شأن كثير من النساء في هذا العصر، محرم هذا. لا يجوز لها أن تمارس أي عمل يعبر عن أنها يعني تعاني من حزن. ما يجوز أن نغير نظام الدار، نظام الفرش، وأن نحيلها إلى طريقة تعبر عن حزن قد دخل في هذه الدار. خلص الأيام الجزع التي يعني يعذر المرء فيها بإعلان جزعه هي 3 أيام فقط، ما وراء ذلك غير جائز. لذلك أم حبيبة توفي أبوها، توفي أبوها، طيب، وعندها جارية صغيرة استبعد طيبا وضمختها بهذا الطيب، بقيت بقايا على من هذا الطيب على أصابعها، فمست به عارضيها وقالت والله لا حاجة لي إلى الطيب، لكنني أريد أن أنفذ كلام رسول الله، ها أنا أتطيب على الرغم من وفاة والدي، أي ها أنا لا أحل وأنا ما أؤدي وأنفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس الموقف وقفته أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أيضا، يعني أنها لا تحتاج إلى الطيب لكنها تريد أن تعلن عن رضاها عن قضاء الله سبحانه وتعالى ورضاها عن حكم الله عز وجل. الشيء الذي يفيدنا هذا الحكم في مجتمعنا الراهن هو أن ننبه إخواننا وأسرنا والنساء اللائي يعرفن أنهن وأننا جميعا عبيد مملوكون لله سبحانه وتعالى، أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلف جزعا على وفاة قريب له. انظروا إلى كلمة يتكلف، لا يجوز لأي إنسان آمن بعبوديته لله أن يتكلف جزعا على وفاة قريب له أيا كان، على حبيب له أيا كان، وأقول لا يجوز أن يتكلف احترازا عن الجزع الذي يهيمن على الكيان والذي لا خيرة للإنسان في دفعه أو جلبه، هذا شيء آخر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو أن إنسانا استمد به الجزع والحزن بوفاة قريب له، هذا الشعور غير مؤاخذ عليه، شعور هذا نعم، وإذا اقتضى هذا الشعور أن تهطل الدموع من عينيه كذلك لا يؤاخذ على ذلك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى على طفله إبراهيم عندما فاضت روحه وهو يحمله، بكى لكنه لم يكن متكلفا، نعم لم يكن صلى الله عليه وسلم متكلفا، وقال إن العين إن القلب ليجزع وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون ولكننا لا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذا شعور ولعله شعور محمود لأنه يعبر عن الرحمة، يعبر عن الحنو، لكن الذي ينهى عنه الإسلام، ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الشيء التالي: أن يتكلف الإنسان رجلا أو امرأة لإظهار الجزع، لإظهار الحزن. هذا شيء ممقوت وهو من المعاصي، كثير من الفقهاء عدوها من المعاصي الكبيرة، يعني من الكبائر. نعم، زيد من الناس مات قريب له ومضت الأيام 3 وكل شيء، ولا يزال يلبس في عنقه ربطة سوداء، سوداء، لماذا؟ لإعلان الحزن. امرأة مات قريب لها، قريب لها أيا كان غير الزوج يعني مثلا، مضت الأيام 3 والأسبوع والأسبوعين، وهي أو كل قريبات هذا الإنسان المتوفى يلبسن ثياب سوداء أو قريبة إلى السواد، يعني اللون الرمادي. نعم. ويظهرنا هذا الجزع لا سيما عند قدوم ضيوف أو نحو ذلك. هذا عدا عن تغيير الفرش لكي يعني يلمس الحزن حتى أثاث الدار ومظهر البيت وزواياه، في حين أن القلب ربما كان فارغا من ذلك كله، لأنه أيام الجزع الحقيقي مضت. نعم مضت. وعندما لا يكون هنالك غريب وفد إلى الدار، ضيف قادم، تجد الكل يضحكنا والحديث والنكت وما إلى ذلك وألوان الطعام وما، لكن حتى إذا جاء ضيف من الضيوف رأسا ارتدت كل واحدة منها السواد وأظهرت الجزع واستقبلت الضيوف بهذا المظهر. هذا أشنع ما يمكن أن يفعله الإنسان في تعبيره عن عدم رضاه عن الله عز وجل. أشنع صورة، لا يجوز أن يكون. ولو علمت المرأة التي تلبس هذه الثياب جزعا فيما تزعم على قريبها الميت، لو علمت كم يتألم ويتعذب هذا الميت بسببها لعلمت أنها كاذبة في جزعها عليه، وهي تعلم أنها كاذبة. نعم. لأن الذي يجزع على موت قريب أو صديق لا يسبب من عنده ألما وعذابا له. أنا عندما يعني أحب قريبي الذي توفي لا أفعل ما يؤذيه بعد موته، فإن فعلت فأنا كاذب، أنا كاذب. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، يعني البكاء المتكلف، البكاء نواحة، البكاء هذا شيء المعروف العادي، البكاء المتكلف. إن الميت ليعذب، مو يعني الملائكة بتعزله بسبب أنه أهله عم يبكوا عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكنه هو يتعلم ويتألم نفسيا، يتعذب نفسيا من أن يفعل هذا أهله. ولو أتيح له أن يتصل بهم ويحذرهم لفعل، لكنه لا يملك، خلاص ما يقدر يتصل بأهله ويرى ويسمع حالهم ويتألم. وين هذا من الجزع الحقيقي؟ وأريد لأخواتنا وبناتنا ألا انغمسن في هذه العادة القذرة أن يتقين الله سبحانه وتعالى. كما أريد أيضا من الرجال الذين يعني يسيرون على هذا النهج من التكلف الكاذب في الجزع أن يؤوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يجعلوا من ثياب يلبسونها من شارة يضعونها في أعناقهم أو أي شيء يعني دليلا على جزع كاذب. ربنا عز وجل رحيم، لو الإنسان صادق في جزعه ليوم القيامة ما بيحاسبه، بس هذا الجزع وين بيكون؟ بيكون بالقلب. ولا بأس إذا ظهرت آثاره دموعا في العين، لكن ضمن الحدود التي لا يملك الإنسان اختيارا لنفسه فيها. أما السر في أن هذا من الكبائر عند كثير من العلماء، السر أن هذا التصرف الصامت، قد يكون صامتا، هو إعلان بليغ بين أن هذا الإنسان غير راض بقضاء الله عز وجل. أكيد. فالذي يرتدي كسوة الحزن أو المرأة التي تلبس ثياب الحزن من فرقها إلى قدمها، نعم، مستمرة على هذا مو 3 أيام ولا 4 أيام ولا أسبوع ولا أسبوعين، مرات لسنة، نعم، تفعل ذلك، إنما تعلن من خلال عملها هذا عدم رضاها عن قضاء الله عز وجل وقدره قولا واحدا. والإنسان إذا سخط من قضاء الله عز وجل ارتد، إذا سخط ومارس هذا السخط يعني صار تمرد على أمر الله وحكمه. والحقيقة الباري عز وجل إنما أذل الإنسان ومهر كيانه بطابع العبودية له لله عز وجل بشيء واحد بس اللي هو الموت بس. الباري سبحانه وتعالى ما أذل الإنسان بأي شيء آخر. ممكن الإنسان هلا يرقى إلى طبقات الجو، ربنا عز وجل ما تحدى أنه لا ما كبير. يمكن بكرة تسمعوا أنه وصلوا للمريخ، الباري ما قال أنه لا هذا العبد ذليل لن يقوى على ذلك. الباري عز وجل ما تحدى الناس أن يخترعوا مخترعات غريبة وعجيبة نعم ما كنا نتخيلها، كل هذا مفتوح. ما تحدى الله عز وجل عباده إلا بأمرين اثنين: إيجاد الحياة والتخلص من الموت. هو شغلة واحدة الحقيقة بس له وجهين. تحدى الله عز وجل عباده بهذا، أن يوجدوا الحياة، فقال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. تحدي في الوقت ذاته تحدى الله عز وجل عباده إذا استلب روح أحد منهم أن يعيدها إليه موت، أو أن يمنعوا استلاب روحه منه بالطب بالأدوية بالعلاجات، يمنعوا الموت يمنعوا الموت. هذا ما تحدى الله عز وجل به عباده. بهذا التحدي تتجلى عبودية الإنسان لله، ليكن أطغى الطغاة وأشد من على الأرض بغيا وفجورا وطغيانا. مدموم بطابع العبودية لله. كيف؟ غدا سيموت بالطريقة ذاتها التي تموت بها أحقر بعوضة في الكون، صح ولا لا؟ أبدا لا يستطيع. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها الروح إن كنتم صادقين. هذا التحدي. بهذا ثبتت عبوديتنا لله عز وجل، إنك ميت وإنهم ميتون، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن نشم رائحة عبوديتنا لله من خلال هذا الذي تحدانا الله عز وجل به. تحدانا من يا رب شوف تحدانا نحن عبيد، نحن خاضعين لأمرك. نعم لا الحياة نستطيع أن نوجدها، أنت الموجد، ولا الموت نستطيع أن ندفعه عنا ولا عن غيرنا بشكل من الأشكال. رضينا بقضاء الله عز وجل وقدره. هكذا نضع عبوديتنا لله موضع التنفيذ. أما إذا رأيت أن الله عز وجل استلب روح حبيب لي قريب لي أو قريبة أو حبيبة لي، فاهتاجت مشاعر الألم بين جوانحي وحملني ذلك على التمرد على قضاء الله والسخط على حكمه وأمره، فأنا في هذا ماذا صنعت؟ مزقت هوية العبودية لله عز وجل في كياني. يقول أنا مالي عبدك، ليش عملت فيه هيك؟ أنا ملك نفسي. هل صحيح هذا الكلام؟ أنت ملك نفسك؟ ليش تتلعبط وتتحرك وأنت في قبضة الله؟ مشان إيش الجنان؟ أنت في قبضة الله عز وجل. أنت مرت طلعت لفوق ونزلت لتحت وشو ما سويت، أنت في قبضة الله وتحت سلطانه وحكمه. وغدا سيأتيك ملك الموت إليك أنت أيضا ويقبض روحك. إذن ما المطلوب منا عندما قضى الله عز وجل قضاءه المبرم بالموت؟ المطلوب منا أن ندين لسلطان الله وأن نعلن عن رضانا عن حكم الله، أي أن نضع عبوديتنا لله سبحانه وتعالى موضع التنفيذ. لك انظروا إلى هذا الواجب وانظروا إلى الواقع الذي قد تجدونه في بعض البيوتات التي نعم مات فيها إنسان. نعم النساء يلبسن ثياب السود أو القريبة من السواد، والرجال كذلك. نظام البيت نظام مقلوب، السجاجيد مقلوبة، كل هذا نقيض ما قد أمر به الله عز وجل. هذا عبارة عن وأي إعلان، إعلان متكلف كاذب كاذب، بس أمام الناس يعني نحن غير راضين، نحن حزنانين، نحن وهو كذب، وربي عز وجل مطلع. نعم، لذا كان هذا من الكبائر. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، ما ينبغي أن يكون هذا من أبشع وأحط المظاهر النتنة التي تدخل في هذا المعنى. أيها الإخوة، عندما تنظر إلى جنازة قد خرجت من دار الميت واتجه بها الناس المعزون والمشيعون والأقارب إلى المسجد ليصلوا عليها، وصلت هذه الجنازة إلى المسجد وأدخلت إلى المسجد، تجد ثل كبير من الناس وقفوا كأصنام أمام باب المسجد لا يدخلون. لماذا؟ هو سخط على الله، سخط على من استلب روح هذا القريب أو الصديق منكم. وفيهم من يصلي بالعادة، لكن في مثل هذه الحالة يقف وكأنه صنم لا حراك فيه. تنظر، ما رأيت أنت ولا أقذر من هذا المظهر البشع الذي قد تجدونه أنتم أيضا. وأذكر يوما كان والدي فيه حيا، دخل المسجد للصلاة وكانت هنالك جنازة قد أدخلت إلى المسجد، ونظر فوجد سلة كبيرة من الناس واقفين هكذا جامدين، نظر إليهم وصاح فيهم قائلا: ماذا تصنعون هنا؟ هل أنتم محتجون على الله؟ غدا ستموتون أنتم أيضا. نعم، ما معنى هذا الاحتجاج؟ الذي يحتج ينبغي أن يكون قويا أهلا للاحتجاج، أما أن تكون البعوضة أقوى منك تأخذ منك ما لا تستطيع أن ترده، ما قيمة هذا الاحتجاج؟ ادخلوا. الواقع أنه هذا شيء موجود، وهذا من مظاهر احتجاب الإنسان عن هويته، عبوديته لله سبحانه وتعالى. المحب لله أيها الإخوة متى يعلن عن حبه لله؟ عند العطاء أم عند المنع؟ الخبير يعلم الجواب. أنا إذا أحببت كائن من الناس، كائن، متى يعني أبرهن على حبي له؟ عندما يكرمني ويعطيني أم عندما يحرمني؟ لا، عندما يحرمني. لما بيعطيني شيء طبيعي أني لابد أن أرقص على عطائه وكرمه وجوده، شيء طبيعي. لكن عندما يحرمني ومع ذلك يجد مظهر حبي له لم يتغير لم يتبدل، عندئذ أستطيع أن أثبت أنني أحببته. متى يعلن العبد عن حبه لله عز وجل؟ متى؟ عندما تغمره النعم، يأكل ويشرب ويتمتع ويتقلب ويقول لك الحمد يا رب، والله أنا أحبك. شو قيمة الحب هذا؟ لكن تتجلى حقيقة محبة العبد للرب عندما تأتيه الصفعة فيدير العبد لربه الطرف الآخر، ويقول له كما يقول الأحباب لبعضهم: ضرب الحبيب زبيب. نعم، هذا يقال للرب، ما يقوله العبد للعبد، للرب. عندما يأخذ مولانا وخالقنا ومالكنا فلذة كبدك منك ثم تقول: يا ربي أنا راضي، أنا عبدك، افعل بما تشاء، أنا الآن هي الفرصة السانحة لأعبر عن حبي لك، عن رضاي عن حكمك، مو بس الصبر، رضاي عن حكمك. هون تظهر حقيقة الحب لله سبحانه وتعالى. نعم، ولعلكم جميعا تعلمون قصة أم سليم، كان لها طفل مريض، وكان زوجها أبو طلحة يحب هذا الطفل حبا جما. في يوم من الأيام ذهب إلى عمله في الصباح، أثناء غيابه مات الطفل، أخذته والدته وأخفته في زاوية من الدار وسجته هنا، ولما جاء وقت رجوعه لبست أجمل ثيابها، لبست أجمل ثيابها، اسمعوا يا نسوان، لبست أجمل ثيابها وتجملت وتزينت، ولما جاء زوجها استقبلته وهي هاشة باشة تضحك. بمجرد أن رأى هذه الصورة استبشر، أكيد معنى ذلك الطفل طاب أو وضعه جيد. سأل عن الطفل فقالت له وهي تضحك وتبتسم: هو أهدأ ما يكون. صحيح، هو أهدأ ما يكون. نعم. وجلس فأكل، وكان بينهما تلك الليلة خير ما يكون بين الرجل وزوجته. في الصباح عندما أراد أن يخرج قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن جيرانا لنا أعارون عارية فأرادوا اليوم أن يستردوها، ماذا أصنع؟ قالت: ردي إليهم عاريتهم. قالت له: فاحتسب ابنك. هذه امرأة عاطفية طبعا، مفعمة بعواطف الحب لوليدها، لكن حبها لله تغلب على حبها لوليدها. نعم، وأعلنت عن رضاها، وأعلنت عن حبها لله سبحانه وتعالى. رأسا سيدنا أبو طلحة هرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو بده يحكي؟ فأنبأه بما جرى، فقال: أعرستما؟ يعني هل كان بينكما في هذه الليلة خير ما يكون بين الرجل؟ قال: نعم. فدعا الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بعوض وأن يعوضه خيرا، وكان له خير عوض بعد ذلك. هذه هي حقيقة العبودية لله يا أخوان، نحن عبيد مملوكون لله عز وجل، إن أعطى إن منع، إن استجاب إن لم يستجب، إن أماتنا. ينبغي أن نعلن عن طواعيتنا وأن رضانا عن حكم الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو شأن العبد الذي غذى حقيقة قلبه بمعاني عبوديته لله عز وجل. والمسألة بسيطة بشرط واحد، أنه يكون فيه بكيان الإنسان حب لله عز وجل، شغلة بسيطة. شيء ثاني أن يعلم أن الموت ليس عدما، وإنما هو انتقال من دار إلى دار. ألا واحد يروح ابنه لأمريكا يقعد هناك سنوات طويلة، لا بيزعل ولا شيء، لأنه عرفانه مبسوط وقاعد وقاعد بقارة تانية، خلاص. شو الفرق؟ نفس الشيء، الموت ليس عدما، هو انتقال من حياة ضيقة إلى حياة أوسع. وإذا ختم للإنسان بخاتمة حسنة يعلم أخبار أهله، يفرح لفرحهم ويأسى لجزعهم. هذه حقيقة لا لا لا، يعني ما ينبغي أن نجهلها إطلاقا. انظروا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. شو المشكلة؟ ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. فإذا مات قريب لي، مسألة بسيطة، بعد كم سنة راح أشوفه، بس كون خاتمتي جيدة وخاتمته جيدة، بعد كم سنة راح نلتقي، راح نلتقي. بجوز يكون المدة اللي بدك تستناها لتلاقي قريبك أقصر من المدة التي نعم تنتظرها ليعود قريبك من أمريكا أو من أوروبا، بيكون أقرب. نعم. فإذا عرف الإنسان حقيقة الموت، هذه واحدة، وإذا فاض قلبه حبا لله عز وجل، ما منقول فاض قلبه مثل الرباني حبا لله، كان عنده محبة لله سبحانه وتعالى. نعم، فما في أسهل من المسألة، لا يجعل من حادثة الموت سبب للتمرد على الله، سبب للسخط على الله عز وجل. هذا سخط على الله ما في شك، إعلان، واحد يقول لا نحن الحقيقة ما لنا ساقطين على الله، بس مشان ألسنة الناس ما تقول. ها لما صار هذا ميته ما مات أسبوعين رأسا قالوا يلبسوا ما شاء الله كانوا مدري شو وإلى آخره. عجيب، أنتم عبيد لله أم عبيد لعباد الله؟ أنتم عبيد لله. إذن كلام هؤلاء الناس رجال أو نساء يوضعوا تحت الأقدام، والمرء حيث يضع نفسه. أنا لما بدي أسمع كلام الناس وتأثر بكلامهم هنا بيركبوني، لكن إذا سمعت كلام الناس من علو وأظهرت الاشمئزاز منهم وأظهرت سخف كلامهم يتباهلون ويصغرون. هذه هي الحقيقة. هذا باختصار هو الحكم الذي نبهنا إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب الذي عقده لنا الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقبل أن نختم درسنا أيها الإخوة بالدعاء، أذكركم بما قد قلته في الدرس الماضي بأن نهرع جميعا إلى صلاة الاستسقاء غدا متجلببين بجلباب العبودية لله عز وجل، تائبين آيبين مستغفرين الله عز وجل. ويسن عندما يأتي الإنسان إلى المصلى لصلاة الاستسقاء أن يأتي معه بالنساء وبالأطفال، لكن النساء بدون أن تكون لهن هيئات تلفت النظر. يعني الرجال فضلا عن النساء لازم يكونوا بثياب عادية، يعني ما يكون فيه مظاهر الأبهة نهائيا. نعم، والأطفال ما في مانع، الأطفال الواعين الذين يتأتى منهم الدعاء وتتأتى منهم الخشية، أما غير الواعين لا. نعم، والمأمول إذا تبنا إلى الله وأكثرنا في مجتمعنا تاب وعاد إلى الله عز وجل، المأمول أن يستجيب الباري عز وجل، يستجيب. لكن المهم أنه نتوب عن معاصي، ومع الأسف معاصينا كثيرة، في معاصي ننكرها، في معاصي ما يطلع بإنها ننكرها، لكن ينبغي أن ننكرها أقل المراتب. نعم، يعني هنالك معاصي يعني تهتز منها عرش الرحمن، ينبغي أن نزيلها، وينبغي أن نتعاون جميعا كعبيد لله عز وجل أن نزيلها على كل المستويات وعلى كل الفئات. عندئذ تبتعد الشدائد عنا، مو بس الجفاف، لا، الشدائد كثير أنواع الشدائد موجودة كلها. ما أصابكم من سيئة فبما كسبت أيديكم، كلام الله هذا. نعم، لا، من جملة المعاصي. الحقيقة أنا ذكرت أشياء وأشكر السيد الرئيس من هذا على هذا المنبر أنه استجاب له، موضوع انتخاب ملك الجمال، موضوع التليفونات الدردشي بين الشباب والفتاة، تفضل احكي وخذ حظك، والفتاة بتجي تروقك بالكلام التحتاني والقذر إلى آخره. ولله الحمد، لم يشكر الله من لم يشكر الناس، ألغيت هذه. موضوع اتخاذ ملك الجمال ومدري ملكة الجمال، كل ذلك ولله الحمد ألغي، هذا فضل كبير من الله عز وجل، وأسأل الله أن يلهمه أن يسير مضطردا في هذا الطريق، طريق إنكار المنكرات. لكن في أشياء أخرى، مثلا إلى الأمس القريب رجل وامرأة عندما يدخلان إلى أي فندق لا يمكن أن يستأجر غرفة واحدة إلا إذا أظهر الرجل البطاقة الشخصية التي تثبت أنها زوجته. الآن وزير الداخلية اللي رحل إلى الله عز وجل طالع فرمان أنه بعد اليوم أي رجل وامرأة أرادا دخولا إلى أي فندق لا يجوز لموظف الفندق أن يطلب منهما إعلان هويتهما أنه زوجين ولا لا، ولو في غرفة واحدة وما في مانع. شو ما قال هذا الكلام يا أخوان، إلى أن تصبح الفنادق في كثير من الأحيان مواخير، أليس كذلك؟ طيب والله يرى والله يعلم. يا أخي في فرق كتير بين أنه معاصي ارتكبت بعيدا عنا ما رأيناها، ما بحاسبنا الله عليها، لا بحاسب القاضي ولا بحاسب، بحاسب هذول الاثنين اللي ارتكبوا المعصية. لكن لما أنا بوسع وبسهل وبقول يا أهلا وسهلا ومرحبا وبزيل العقبات وتفضلوا اعملوا يلي بدكم يا، ساعتها شو بيكون مسؤوليتنا؟ لا تنسوا انه في رب يا اخوانا، في رب يطلع يعلم السر واخفى. فلا ادري غدا سندعو الله وسنلتجئ الى الله، فهي موجوده مثلا هي، وفي غيرها امثالها كمان موجوده. نعم، لكننا نقول انه ربنا سبحانه وتعالى كريم وغفور، ان شاء الله يعني يلهمنا ويلهم اخواننا المسؤولين ان ننظفوا مجتمعنا. ما حدا لحقنا بالعصاية انه نعمل هيك. امريكا طالبة منا انه نجعل فنادقنا هيك بهالشكل؟ ابدا ابدا. هلا المثل العربي المشهور، المرء حيث يضع نفسه، اذا زليت نفسي للعدو والله بيركبني، اما اذا رفعت رأسي عاليا كما هو شأن سوريا ولله الحمد في هذا الامر، لا تستطيع ان تنال منا منالا، لكن مع الالتجاء الى الله، مع الالتجاء الى الله. نعم، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العادل القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وقفنا ببابك مثقلين بأوزارنا معترفين بسوءنا وتقصيرنا، وأنت ربنا الغني عنا. يا ربي لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، ولكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك وبإيماننا بك وبإيماننا بوحدانيتك إلها واحدا فردا صمدا لا شريك لك. فنسألك يا ربي بإيماننا بك وبإيماننا بوحدانيتك وبحسن ظننا بك أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن تفرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. يا رب يا رب يا رب، اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا رب اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. يا رب أهطل علينا من سماء رحمتك. يا رب أكرمنا بالأمطار السخية من سمائك. يا رب إن رزقك وفير لا ينقصه الإكرام يا ذا الجلال والإكرام. عاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل. يا ذا الجلال والإكرام ارفع عنا هذه الشدة، ارفع عنا هذه الشدة يا ذا الجلال والإكرام. أكرمنا من غيث سمائك وأنبت لنا أرضك يا ذا الجلال والإكرام. املأ لنا الضروع، اسقنا غيثا مغيثا سحا غدقا نافعا مجللا يليق بكرمك يليق بإحسانك يا رب العالمين. يا ربي من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير. وأسألك يا ربي بغيرتك على قرآنك وبغيرتك على شريعتك الغراء أن تهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم أهلكهم بددا، اللهم لا تبق منهم أحدا، اللهم اسلبهم النعمة التي أذكرتهم بها، اللهم اسلبهم القوة التي متعتهم بها. اللهم أنت القادر على كل شيء. يا ربي لقد أمهلتهم طويلا، فنسألك اللهم أن تأخذهم اليوم أخذ عزيز مقتدر. يا مجيب السائلين، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعاء المضطرين، اجعلنا واجعل سائر عبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك كلهم جميعا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.